في الدنيا لا يمكن، لا يمكن أن يرى الله في الدنيا أبدا. لو أمكن هذا لأمكن أن يراه موسى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.